قال أبو داود: وليس في كتابي عن جابر الجوزي إلا هذا الحديث. حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي، وأخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا مسعودي وزياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة منام ركعتين، قلنا سبحان الله، قال سبحان الله ومضى. فلما تم صلاة وسلم سجد سجدتي السهو، فلما انصرف قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنع. قال أبو داود: وكذلك رواه ابن أبي ليلى عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة، رواه أبو ميسن عن ثابت بن عبيد قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة مثل حديث زياد بن علاقة. قال أبو داود: أبو عميس أخو المسعودي، وفعل سعد بن علي وقاص بن معاذ المغيرة وإمرأة بن حسين والضحاك بن قيس ومعاوية بن أبي سفيان وابن عباس أفتى ابن عباس أفتى بذلك وعمر بن عبد العزيز. قال أبو داود: وهذا في من قال من ثنتين ثم سجدوا بعدما سلموا. حدثنا عمرو بن عثمان والربيع بن نافع وعثمان بن ابي شيبه وشجاع بن مخرم بمعنى الاسناد، لان ابن اياش حدثهم في نسخه ابن عباس عن عبيد الله بن عبيد الكاري عن زهير. كم نسخه الاخرى؟ ابن اياش ولا ابن عباس؟ ابن اياش. نعم، تكلم عن الشارع. أن ابن عياش بتشديد التحتانية في آخره معجمة هو إسماعيل بن عياش في النسخة المصرية بموحدة في آخره مهملة، ولعله تصحيح من الكاتب. إسماعيل بن عياش معروف، مشهور. حدثهم عن عبيد الله بن عبيد الكلائي عن زهير جعل بن سالم بن العنسي عن عبد الرحمن بن جبير بن مبير قال: أمر أحدى ونبي الثوان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل إسلام سجدتان بعدما يسلم. ولم يذكر نبيه غير عمرو باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم. حدثنا محمد بن يحيى بن وارث، اخبرنا محمد بن عبد الله بن المثنى، حدثني اشعث عن محمد بن سيرين عن خالد بن حذاء عن ابي قلابة عن ابي المعلب عن عمران بن حسين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسال سجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاه. حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع قال: اخبرنا عبد الرزاق، اخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن ام سلمه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم مكث قليلا، وكانوا يرون ان ذلك كيما ينظر النساء قبل الرجال. كيف الانصراف من الصلاه. حدثنا ابو الوليد الطيالسي، اخبرنا شعبه عن سماك بن حواء قبيصه بن علب رجل من طي عن ابي انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينصرف عن شقيه. حدثنا مسلم بن ابراهيم، اخبرنا شعبه عن سليمان عن عماره الاسود عن عمارة عن أسود بن يزيد عن عبد الله قال: لا يجد أحدكم نصيب للشيطان من صلاته أن لا ينصرف إلا يمينه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن شماله. قال عمارة: أتيت المدينة بعد فرأيت منازل النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره. باب صلاة الرجل التطوع في بيته. حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا يحيى بن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا عبد الله بن عبد أخبرني سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي النضر عن أبي عن بشر بن سعيد عن زيد بن ثابت نعم الصراط على اليسار جاي جاي الصراط على اليسار شو على الشمال الصراط لكن ولا عليهم ولا بما نعم. عن مسلم بن سعيد عن النبي ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة. باب من صلى لغير القبلة المعلم. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن ثابت وحميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه عن ثابت وحميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون نحو بيت المقدس فلما نزلت هذه الآية فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم أولوا وجواكم شطرة فمر رجل من بني سلمة فناداهم وهم ركوع في صلاة الفجر نحو بيت المقدس ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة مرتين قال فمالوا كما هم ركوع إلى الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم يدل على قبول خبر واحد ويدل على أي حديث لقيت يدل على قبول خبر واحد ويدل على أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم لأنهم لم يقروا تلك الركعة التي صلوا إلى جهة وجه ويدل على اعتماد الصوت وإن لم ترى بعينك إذا عرفت صوم لك أن لا شك في التشهد الأخير شك في إيش؟ التشهد الأخير لا بد يجيبه واركعوا لكن عينيهم لا لا بس يأتي ولا أحتاج سجود شهر بعد السلام؟ لا شك ما ذكر الله بعد السلام ما شك الله بعد السلام؟ لا لا الصلاة صحيحة لا أثر للشك بعد الغرام إذا كان شك قبل يسلم أما إذا كان الشك ما حصل لعد ما سلم لا معلش إنه بالتصال صحيح. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب تفريع أبواب الجمعة. حدثنا القنبي عن مالك عن يزيد بن عبد الله إلهك عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أبط وفيه تيب علي وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس وفيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله عز وجل حاجة إلا طاويا. قال كعب ذلك في كل سنة يوم فقلت ففي كل جمعة. قال فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسه ما كان فقال عبد الله بن سلام قد علمت أية ساعة هي. قال أبو هريرة قلت له فأخبرني بها فقال قال أبو هريرة ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسه ما كان فقال عبد الله بن سلام قد علمت أي ساعة هي. قال أبو هريرة قلت له فأخبرني بها. قال أبو هريرة فقلت له فأخبرني بها. فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة من يوم الجمعة. فقلت كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادرها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال فقلت بلى. قال ولا. بمعنى أن الدواب الإنسان ترسمه يوم الجمعة إيش؟ الدواب يوم الجمعة ما يظهر قرص يعني أفلت إلى الشمعة إيش؟ الدبان شيء سياس والأقارب إلا أن يوم الجمعة ما يظهر قرص هذا صحيح؟ لا سنرسمه أهو صحيح شاء الله. باب تفريع أبواب الجمعة. التفريع لغة التفريق والتفصيل، والمراد هنا بيان الفصول المتعلقة بالجمعة. وفي نسخة العون بعد هذا باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة. مخالفة الجمعة ولا سيما إذا كان الأربعاء آخر الشهر، يعني الأربعاء في آخر الشهر ولا شامل أكثر. وروج هذه لكنها موضوعة شاردة من جوزي موضوعة. لكن هناك الشيخ أيضا الحين من يوجد يتشائم بالثلاثة. لا نتابع عندهم بعد كذلك لكن نربع أكثر لأن الأكس من الجبار، يعني ما تشائم بالعرب الأوائل وإنما تشابهت الآن فيه ناس يتشائمون به في هذا الوقت. لكنها كلها خرافات يا أخي، مش عند الزمن عند الباء والخميس أو السبت كلها ما لي شيء على شهر إلا ما دام الدليل على فضل كوالي الليل والجمعة والخميس وإلا كلها. نعم شيخ مشكوك خط السماوات والأرض في صحيح مسلم ذكر أن الله خلق المكروه والذريعة. إيش؟ قال كرماني فإن قلت لهون للجمعة وصلت اليوم قلت ليست التاور التانيث بل المبالاة كما يقال. وشاد أذكر في تاج العروس حكاية يصبح تاج العروس في مسافر كان وحده ورد إلى بئر عميقة ما بعيد وغير وحدها الحاروية من الفيلة وأراد يستقي منها من هذا البئر وكانت طويلة مرة وصار يتغنى يريد أن ينشط نفسه ويقول يوم الاثنين يوم الخميس يوم الاثنين يوم الأنيس يقولها المساعدة اللي وحده يزعب الدلو ويتغنى يوم الاثنين يوم الانيس يوم الاثنين يوم الانيس جاوب واحد ياسين قال الثلاثة والأربعاء والخميس ويتغنى الحال ينشط نفسه حتى يمد جلبته البيت ربنا ما يقول يوم الاثنين يوم الانيس ولا يجاوب ياسين قال الدلو والثلاثة والأربعاء والخميس قال يترنى كتلة قال عدى وجمعة يفوت. ما يقال عن قوت يوم الاثنين من الأنيس ويمكن الجن يوم الوش واللي قال نفس الجريب قال بعد مثلا الأربعاء والخميس الثلاثة والأربعاء والخميس كلها أنيس. كما يقال رجل علامة أو يصلت بالساعة إن تحصل على أولين وذكر ابن القيم في هذه يوم الجمعة 33 خصوصية يخص ذلك اليوم بها أتابع معاذ الحافظ. قال السيوطي في شرح الترمذي: قد تتبعت خصائص الجمعة فبلغت 100 أوردتها في التعليق. تعليق؟ ماذا يشوف تعليق التعليق؟ ماذا؟ الجمعة خصائص الجمعة إيش؟ تعليف تعليف تعليف مستقر تعليف؟ تقول تعليق؟ وقال وفيها أنها يوم عيد ولا يصام منفردا وقراءة ألف لام ميم تنزيل ولك في صريحتها والجمعة والمنافقين فيها ورسلها والطين والسوار ولبس أحسن الثياب وتبخير المسجد والتبخير والاشتغال بالعبادة حتى يخرج الخطيب والخطبة والإنصات وقراءة الكهف ونبي قراءة النازلة وقر استواء ومن السماء قبلها وتضيف أجر الذاهبين إلى بكل خطوة عن سنة ونجم تسجيل جعلنا في يومها وساتر تكفير الآذان وإنها يوم المزيد والشاهد والمدخر بهذه الأمة وخير أيام الأسبوع وتجتمع به الأرواح إن ثبت الخبر فيه وذكر أشياء أخرى فيها نظر وترك أشياء يطول تتبعها إن كان ملخصا والله أعلم. حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس الإمام أن يريد أن عبد الله بن هادي عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. نعم. وفي الشام نقل عن بعض الشافعي يكفي ما تقول التعليق هذا يقول أفضل الليالي ليلة مولده عليه السلام ثم القدر ثم الإسراء ثم ليلة عرفة ثم الجمعة ثم النصف من شعبان ثم ليل. من يقول قال الشامي نقل عن بعض الشافعي الشامي ايه يقول ده شو نقل عن بعض الشافعية أفضل الليالي ليلة مولده عليه السلام ثم القدر ثم الإسراء ثم ليلة عرفة ثم الجمعة ثم النصف من شعبان ثم العيد. كلها كلام فاضل شو الدليل يعني؟ قال ونقله السعادة أن من حلف بطلاق امرأته في أفضل الأيام تطلق يوم عرفة. متن المشرح كم الشغلة؟ كم نشوف شو قال؟ نعقب على هذا ولا لا؟ هذا بالتعليق تعليق. نعم. قال الشوكاني قال صاحب المفهم صيغة خير وشر يستعملان للمغامرة ولغيرها فإذا كانت المغامرة فأصلها أخير وأشرر على وزن أفعل وأما إذا لم يكونا للمغامرة فهما من جملة الأسماء كما قال تعالى إن ترك خيرا ويجعل الله فيه خيرا كبيرا وهي في حديث الباقي المفاضلة. متى؟ حدثنا رسول بن عبد الله يقرنا حسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن الأشعر الصنعاني عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة في خلق آدم وفي قبر وفي النفقة وفي الصاقة فأقر علي من الصلاة به فإن صلاتكم معروضة علي. قال قالوا يا رسول الله وكيف ترى صلاتنا عليك وقد علمت؟ قال يقولون بريت. وقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة. بين أحمد بن صالح أخبرنا تعرض عليه أكثر هذه الساعة إنما تعرض عليه من الصلاة أي في يوم الجمعة فإن الصلاة من أفضل العبادات وهي فيها أفضل من غيرها كونه سيد الأيام فيصرف في خدمة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام فإن صلاتكم معروضة علي، يعني على وجه القبول فيه، وإلا فهي دائما تعرض عليه. واسطة الملائكة إلا عند رغبتي فيسمعها بحضرته. قالوا يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرن سنة حالية بفتح الضاء وسكون الميم وفتح التاء مخفاة وهو بجسر الراي اي بنيت وقلال البناء المفعول من الارض وهو الاكل اي صرت ماكولا للارض وطاق الطابيق اصله ارممت فحذفه احدى الميمين كظلت وينوت وينوت بعض العرب. قال اوس يقولون الصحابه ان يريدون بها القول فلي تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حرم على الأرض أيمن على أجساد الأنبياء أيمن أن تأكلها فإن الأنبياء في قبورهم أحياء. قال الطيبي لئن قلت إن الله عز وجل حرم على الأرض أيمن على أجساد الأنبياء. قال السيوطي للدرب الحسان خمسة حرم الله أجسادهم الأنبياء والعلماء والشهداء الذين يقتلون في سبيل الله وقارئ القرآن والمؤذن احتسابا. انتهى. قال الطيبي أيمن أن تأكلها فإن الأنبياء في قبورهم أحياء. واستدل بالحديث على حياة الأنبياء كما بسط للحاشية ويؤيد حديث نبي الله حي يرزق فلا في المشكاة عن ابن ماجه وسيأتي من حديث رد الله روحي رد الله علي روحي وأجمل الكلام على مسألة المقيم في الحديث. باب الإجابة أن يتسافر في يوم الجمعة. نحن نقول يا شيخ إن كان عند الحجرة قال إلا عند روضته فيسمعها بحضرته. لا لا أقول يحتاج إلى دليل. كل هذا يحتاج إلى دليل لأن جاء في بعض الأحاديث إلا رد الله علي روحي. الحديث الآخر إن لله ملائكة تبلغني عن أمة السلام من عند الله وش حده كلمته السماء من آدم كلنا يحتاج إلى دليل. نعم. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا ابن أبي أخبرني أمر بركة على الساعة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الإجابة أن يتساتني في يوم الجمعة. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن أبي الحارث أن الجلاح مولى أبي العزيز حدثه أن أبا سلمة يار بن عبد الرحمن حدثه عن جابر بن عبد الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الجمعة الإنفاش وتريد ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه الله عز وجل فلتنسوها آخر ساعة بعد العصر. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا ابن وهب أخبرني مكرمة عن ابن بكير عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال لي عبد الله بن عمر أسمعت أبا فيحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر الجمعة في يوم الساعة. قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما لنا يجلس الإمام إلى أن تقوى الصلاة. قال أبو داود يعني على المنبر. بابها للجمعة. حدثنا مسدد أخبرنا أبو معاوية أن مشان به صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة قال فاستمع فتغفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لوى. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني عطاء الخراساني عن مولى امرأتي ابن عثمان قال سمعت علي رضي الله عنه على أهل الخوة يقول إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق فيرمون الناس بالتراجيد يوم الربائع ويهبطونهم عن إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق فيرمون الناس بالترابيب أو الرذائف ويثبتونهم عن الجمعة وتغدو الملائكة وتجلس على باب المسجد فيكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين حتى يخرج الإمام فإذا جلس الرجل مجلسا يستمكن فيه من الاستماع والنظر فأنصت ولم يلق كان له قبلان من عجل وإن جلس مجلسا يستمكن فيه من الاستماع والنظر فلوى ولم ينصت كان له كبل من وجه ومن قال يوم الجمعة لصاحبه صح فقد لغى ومن لغى ومن لغى فليس له في جمعة تلك شيء ما يقول في آخر ذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. قال أبو داود رواه وليد بن مسلم عن ابن جابر قال بالرباعث وقال مولى امرأتي أم عثمان بن عطاء حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى بن يونس نادي إسحاق أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني عطاء بن علي مسلم خراساني واسم علي مسلم ميسرة أبو عثمان عن مولى امرأتي أم عثمان عن مولى امرأتي أم عثمان ولم أقف على ترجمة مولى امرأتي عطاء أم عثمان فيما عندي من الكتب لكن قال الشوكاني في الليل حديث علي في ولم أقف على ترجمة مولى امرأتي عطاء أم عثمان فيما عندي من الكتب لكن قال الشوكاني في الليل حديث علي في إسنادي رجل مجهول أن عطاء القراساني روى عن مولى امرأتي أم عثمان قال سمعت علي الحديث قال أي مولى امرأتي عطاء سمعت علي رضي الله عنه ما من للكوبة يقول إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين ويمشون براياتها جمع راية ويلعنهم الذي في الأسفل ويحتمل ويكون معناه الغل والطوق الذي في العنق يحتمل أن يكون معناه الغل الغل والطوق الذي في العنق وهذا المعنى والطوق الذي في العنق هذا المعنى أقرب. قال في المجمع وفيه الدين راية الله في الأرض يجعلها في عنق من أذله الدين راية الله في الأرض يجعلها في عنق من أذله قال في القاموس والقلادة التي توضع في عنق الغلام الغادر قال المزيد الراية مزيدة مستديرة لا قدر العنق تجعل فيه ومن حديث قتادة في العبد الرابط كره له الراية ورخص في القيد وهما من تحريفها إن وراء قاله باللسان إلى الأسواق فيرمون قال في المجمع ينفرح الجامع الصعيد فإنما هو يربثون الناس أين كان يرمون الناس بالترابيث أو الربائث قال في فتح الودود قال خطابي إنما هو الربائد جمع ربيلة، وهي ما يعوق الإنسان عن الوجه الذي يتوجه إليه. وأما الترابيد فليس بشيء. قال في النهاية يجوز إن صحت الرواية أن يكون جمع تربيلة، وهي مرة واحدة من التربيل. قال ربته عن الأمر تربيلة وتربيلة واحدة إذا حبسه وثبطه يثبطونهم أي يعوقونهم عن الجمعة أي عن صلاتها، وتاب المرائس فتجلس على باب المسجد. الترابيب معنى تعويق، يعوقونهم أي يثبطونهم، بذكر حوائجهم وذكر أعمالهم فلا يذهبوا إلى الجمعة. باب التشديد في ترك الجمعة. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى محمد بن عمرو حدثني عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي جعفر الصدري وكان عبيدة قال حدثني عبيدة مكبرة وكانت له صحبان. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى محمد بن عمرو حدثني عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمري وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. باب كفارة من ترك. شيخ سجل ترك ثلاث جمع متوالية أو متفرقة؟ من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. متوالية الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب كفارة من ترك. حدثنا الحسن بن علي أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا همام أخبرنا قتادة عن قدامة بن هبرة العجيفي عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار. قال أبو داود: وهكذا رواه خالد بن قيس وخالفه في الإسناد ووافقه في المتن. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري وأخبرنا محمد بن يزيد وإسحاق بن يوسف عن أيوب بالعلاء عن قتادة عن قدامة بن وبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فاته الجمعة من غير عذر فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع. قال أبو داود: رواه سعيد بن بشير هكذا، إلا أنه قال مدا أو نصف مد، وقال عن سمرة. باب ما يجب عليه الجمعة. حدثنا أحمد بن صالح والعمل الآن من فاتت الجمعة تصدق. هذا عند العامل أنه يندب أن يتصدق. والصحيح أنه يتوب ويستغفر وإن تصدق طيب. مباجي الصلاة. باب من يجب عليه الجمعة. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا ابن وهب أخبرني عمر عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عمرة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان الناس ينتهون الجمعة من منازله ومن أعوالي. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أخبرنا قبيصة أخبرنا سفيان عن محمد بن سعيد عن الطائفي عن أبي سلمة بن مبيه ابن نبينا عبد الله بن هارون عن عبد الله بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي سلمه بن نبي عن عبد الله بن هارون عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعه على كل من سمع النداء. قال ابو داود روى هذا الحديث جماعه بن سفيان مقصورا على عبد الله بن عمرو ولم يرفعه وانما اسنده قبيصه. حديث عبد الله حديث الذي مر لا في ما قال حنابلة يقولون وندب تصدق بدينار فيما إذا فاتته الجمعة. باب الجمعة في اليوم المطير. حدثنا محمد باب الجمعة في اليوم المطير. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا أمام عن قتادة عن أبيه ملح عن أبيه أن يوم حنين كان يوم مطر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن الصلاة بالدخان. حدثنا محمد بن مثنى أخبرنا عبد الأعلى أخبرنا سعيد عن صاحب الله عن أبيه ملح أن ذلك كان يوم الجمعة. حدثنا نصر بن علي قال سفيان بن حبيب خبرنا خبرنا عن خالد الحذاء يا نبي قلابة عن ابي المليح يا نبي انه شهد النبي انك بن المليح او بنت المليح ربطه مليح ما مكبر على المعروف عن ابي قلابة عن ابي المليح يا نبي أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في يوم جمعة وأصابهم مطر لم يرتل أسفل نعالهم فأمرهم أن يصلوا في رحالهم. باب للتخلف عن الجماعة في الليلة الباردة. حدثنا محمد بن عبيد حتى أخبرنا حماد بن زيد أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر نزل أن ابن عمر نزل برجنان في ليلة باردة فأمر المنادي فنادى أن الصلاة في الرحال. قال أيوب وحدثنا عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر المنادي فنادى الصلاة في الرحال. حدثنا محمد بن هشام أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن نافع قال نادى ابن عمر في الصلاة رجنان ثم نادى أن صلوا في رحالكم. إشكال رجنان قال في القاموس رجنان كسكران جبل قرب مكة قرب قرب مكة ولا قرب مكة؟ جبل جبل قرب مكة ولا قرب مكة؟ قال وقال في معجم البلدان رجنان جبيل على بعيد من مكة هناك رميم في أسفله مسجد فيه صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال واقضي أن رجنان ومكة 25 ميلا وهي لأسلم وهذيل وغامرة. قال ابن المجمع وممنوع الصرف. قال فيه ثم حدد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة ثم ينادي أن صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السهر. قال أبو داود وروى حماد بن سلمة عن أيوب وعبيد الله قال في السفر في الليلة القرة أو المطيرة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه نادى بالصلاة برجنان في ليلة ذات برد وريح فقال في آخر ندائه ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في رحالكم. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في سهل يقول ألا صلوا في رحالكم. لا ما يجمع يجمع في حق السنة. حدثنا القاري عن مالك عن نافع بن عمر يعني أذن بالصلاة في ليلة ذات برد مريح وقال لا صلوا في رحالكم. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر يقول ألا صلوا في رحالكم. يقول ألا صلوا في الرحال. قول ألا صلوا في رحالكم يكون بعد حيانا نعم. يعني لا ما نتعلم لا بد حي على الصلاة يعني حي على الصلاة ثم يقول صلوا أنه يعني. ولا يأتي بحي على الله لأنه إذا قال حي على الفلاح نتعلم معنى هلموا واجتمعوا يعني أنه ينقص من الأدانس على هذا ما لكن ما نص الله على أنه يأتي بها بعد حي على كل حال هو أولى إكمال أذان حي على الفلاح في رحالكم لو كمله قال صلوا في رحالكم يعني بعد بعد التكليف قال هالشيء شال عليه معروف في بعض الحديث إذا قال حي على الصلاة حي على الصلاة قال صلوا في رحالكم. قال فنادى أي المؤذن في ردائي أو بعد ردائه. طيب بعد النداء طيب لأنه كل وجه في نداء في أثناء النداء أو بعد النداء يعني بعد إكماله بعد إكماله أو بعد نعم. حدثنا عبد الله بن محمد النهدي وأخبرنا محمد بن سلمة محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال نادى ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في المدينة في الليلة المطيرة والغداة القرة. قال أبو داود روى هذا الخبر يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه في السفر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا الفضل بن دكين أخبرنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي من شاء منكم في رحله. حدثنا مسدد اخبرنا اسماعيل واخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي اخبرنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين ان ابن عباس قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم. فكان إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا ذلك قال قد فعل ذا من هو خير مني أن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم تمشون في الطين والمطر. حتى الحديث الأول في الكلام الحديث الأول وهذا الحديث يدل على أن النداء بلفظ صلوا في رحالكم كان بعد الفراغ من الأذان يدل عليه لفظ ثم قال نافع وهذا قول أيوب فيه أي في الحديث. ثم أورد أيضا كلام آخر ثم ينادي المؤذن أن صلوا في رحالكم وهذا أيضا يدل على أن النداء بهذا القول كان بعد تمام الأذان لا في أثناء الأذان. بارك أحسن أن ابن عباس قال لمؤذنه في يوم مطير أي ذي مطر إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله أي إذا فرغت من قولك هذا فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. هذا الحديث يخالف ما تقدم من حديث ابن عمر، فإنه يدل على أن هذه الكلمة ينادى بها بعد الفراغ من الأذان، وهذا يدل على أن هذه الكلمة ينادى بها في أثناء الأذان، وعلى هذا اختلف العلماء في الكلام في أثناء الأذان بغير ألفاظه. قال الحافظ وحكم المنذر الجواز مطلقا عن عروة وطاهر الحسن وقتادة، وبه قال أحمد وعن النخعي بن سيرين ولو زاي الكراهة، وعن الثوري وعن أبي حنيفة وصاحبي أنه خلاف الأولى، وعليه يدل كلام مالك والشافعي، وعن إسحاق بن راهويه يكره إلا إذا كان فيما يتعلق بالصلاة، واختاره المنذر بظاهر حديث ابن عباس المذكور في الباب، وقد نازع في ذلك الداودي فقال لا حجة فيه على جواز الكلام في الأذان، بل القول المذكور مشروع من جملة الأذان في ذلك المحل انتهى. قلت قال في براق المباحث ويكره الكلام في خلال الأذان ولو برد السلام. قال محشي الطحاوي لأنه ذكر معظم كالخطبة، والكلام يخل بالتعظيم ويغير النظر المسنون امتلا. قال حافظ قال النووي إن هذه الكلمة تقال في نفس الأذان، وفي حديث ابن عمر أنها تقال بعده. قال والأمران جائزان كما نص عليه الشافعي، لكن بعده أحسن ليتم من الأذان. قال ومن أصحابنا من يقول لا يقوله إلا بعد الفراغ، وهو ضعيف مخالف لصريح حديث ابن عباس انتهى. وكلامه ما يدل على أنها تزاد مطلقا إما في أذنائه وإما بعده، لا أنها بدل من حي على الصلاة انتهى. قلت هذا مخالف لصريح ما رواه إسماعيل عند أبي داود وبيه، ولا تقل حي على الصلاة قل صلوا لي بيوتكم. قال الشيخ عبد الحي اللكنوي في ذي السعاية، قلت الظاهر أن أصحابنا يكرهون الزيادة في أثناء الأذان، لم يجوز بعده، ولكن الأولى أن لا يفتى به في هذا الزمان لظهور التكاسل وقلة رباط الناس بالجماعة، وكثير من المسائل لا يفتى بها في هذا العصر انتهى. قال عيني في شرح البخاري بعد نقل كلام النووي، قلت حديث ابن عباس لم يسلك مسلك الأذان، ألا ترى أنه قال فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم، وإنما أراد إشعار الناس بالتخفيف العذر عنهم كما فعل في التدريب الأمراء وأصحاب الولايات. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 56,100 على 67,703، وهو الشريط التاسع من التعليق على كتاب الصلاة من سنن أبي داود. ولفظ الباقي برواية حماد بن زيد عن الليل، إذا أراد أحدكم أن يتطوى بعد الفريضة فليتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله. ولفظه برواية المعتمد عن الليث، أيعجز أحدكم إذا صلى فأراد أن يتطوى يتقدم أو يتأخر أو يتحول عن يمينه أو عن يساره. رواه جرير عن الليث عن حجاج عن إسماعيل بن إبراهيم أو إبراهيم بن إسماعيل. قال البخاري رحمه الله إسماعيل بن إبراهيم أصح. والليل يضطرب فيه، قال الشيخ وهو ليل ابن أبي سليم يتفرد به والله أعلم انتهى. قال الحافظ وفي الباب عن مغيرة بن شعبة مرفوعا أيضا بلفظ لا يصلي معه في الموضع الذي صلى فيه مكتوبة حتى يتحول. رواه أبو داود وإسناده منقطع. قلت قال الباقي قال أبو داود أعطى الخراسان لمدرك المغيرة بن شعبة قال الشوكاني قال المنذري فإن أعطى الخراسان ولد في السنة التي مات بها المغيرة بن شعبة وهي سنة 50 من الهجرة على المشهور. قال الخطيب أجمع العلماء على ذلك وقيل ولد قبل وفاته بسنة انتهى. وأما مذهب الحنفية في ذلك فقال في البدائع وإن كانت صلاة بعدها وإن كانت صلاة بعدها سنة يكره له الوقت قاعدا يكره له الوقت قاعدا وكراهة القعود مروية عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا إذا فرغا من الصلاة قاما كأنهما على الرمل فلا يمكث ولكنه يقوم ويتنحى عن ذلك المكان ثم يتنفل. لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. المذهب كما هو معلوم أن الإمام تطور في موضع مكتوب أن يجب يكره بناء على هذا الحديث، لكن هذا الحديث لا يصح كما أشار إليه المصنف هنا وكما نقل عن ابن حجر وغيره. لا ماذا نتكلم الحين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام اللي مو بزين هذا مو بزين لا في المسجد ولا في البيت ولا في كل مكان. الصلاة طيب على الصوت. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة. حدثنا مسدد أخبرنا حماد وعبد الوارد عن ليث عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجد أحدكم قال عن عبد الوارد أن يتقدم ويتأخر عن يمينه وعن شماله. زاد في حديث حماد في الصلاة يعني في الصبح. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة أخبرنا أشعث بن شعبة عن المنهار بن خليفة عن الأزرق بن قيس قال: صلى بنا إمام لنا يكنى بارنه فقال: صليت هذه الصلاة أو مثل هذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصف المقدم عن يميني، وكان الرجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة. فصلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم سلم عن يميني وعن يساره حتى رأينا بياض خديه. ثم انفتل كمفتاري أبي ذندة يعني نفسه، فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفع. وذب إليه عمر فأخذ بمنكبيه فأزه ثم قال: اجلس لم يهلك أهل الكتاب إلا أنهم لم يكن بين صلواتهم فصل. رأى النبي صلى الله عليه وسلم بصره فقال: أصاب الله بكي ابن الخطاب. باب السوي في السجدتين. حدثنا محمد بن عبيد أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي الظهر والعصر، قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم. ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يديه عليها إحداهما على الأخرى يعرف فيه وجهه الغضب، ثم خرج سرعان الناس وهم يقولون: قصرت الصلاة قصرت الصلاة. وفي الناس أبو بكر وعمر فأباه أن يكلمه، وقام رجل: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسميه ذا اليدين، فقال: يا رسول الله أنسيت أن قصرت الصلاة؟ قال لمن سألهم تقصر الصلاة قال بل نسيت يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم فقال صدق اليدين فأرمعوا أي نعم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقامه فصلى الركعتين الباقيتين ثم سلم ثم كبر وسجد كسجوده أو أطول ثم رفع وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع وكبر. قال فقيل لمحمد سلم في السهو فقال محفر لم أحفظ من أبي هريرة ولكن نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا. أولا فيه دليل على أن الرسول ينسى كما ننسى، وهو صرح وقال إنما أنا بشر أنسى كما تنسى فإذا نسيت فذكروني. وسهو هذا من أجل شرعية الأحكام، يعلمنا كيف نعمل إذا سهونا في صلاتنا. والسهو أيضا قيل إنه هو النسيان وقيل إن بينهما فرق، وهو أن النسيان إذا ذكرته لم يتذكر، والسواعي إذا ذكرته تذكر، وقيل ذلك. وعرفه العلماء قالوا إنه غيمة تقع على القلب، يعني أن السهو مثل الغيم إذا وقع على عين الشمس يمنع ضوءها، فإذا تجلى بدا ضوءها، فكذلك السهو يغطي على قلبك فيمنعك من تذكر ما كنت تذكره سابقا. فإذا زالت هذه الغمامة على قلبك تذكرت ما كنت تذكره. هذا الجهة. أما بالنسبة للأحكام التي دل على الحديث ودل على أن الكلام بمصلحة الصلاة لا بأس، نعرف أن الكلام يمكن الصلاة، لو أنك تكلمت وأنت تصلي بطلت صلاتك إذا كنت متعمدا عاليا من الحكم، لكن إذا كان بمصلحتها لا مانع. لأن الرسول حينما سلم عن ركعتين قال له ذو اليدين اسمه خرباق بن عامر قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ هذا كلام. قال الرسول لم أنسى ولم تقصر. قال الخرباق بدا قد نسي. هذا يقول بنفس الصلاة، لأن التسليم ما عنسه، ما صلى إلا ركعتين، وفي قول أبو بكر وعمر. فقال رسول أكذا يقول باليدين؟ فأشار أن وفي رواية قال نعم. قالوا هذا يدل على أن الكلام في أثناء الصلاة لمصلحتها لا يمكنها، كما لو سلم الإمام في صلى الله عليه وسلم وسلم سوء إما غلطان طلب ذو ركعة كأولا بعد ما نجي شيء إلا ما ذو ركعة استقر الأمر بعد. هل يقول هذا الكلام يبطل الصلاة؟ لأن كل تداولناه لمصلحتها كما فعل خير باقي بن حامد في اليدين مع الرسول. هذه ناحية. الناحية الثانية لما سلم الرسول عن ركعتين قام من مكانه إلى خشبة في مقدم المسجد كأنه غضبان، ولما نبه وتذكر قام وبنى على ما مضى من صلاته. فهذا الفصل الذي حصل بين السلام وبين قيامه ليؤدي ما نقص لم يكن ممكن لها، لكن اختلف العلماء في هذا الوصل. قالوا إن كان الوصل طويل فيعيد الصلاة من أولها، وإن كان قصير العرضة فيبني يجب ركعتين أو ركعة لتركت يبني على ما مضى من صلاته. ثم هذا الوصل وش مقداره؟ إما عرضة. يقول بعضهم من العرض الوصل قصير عرضة وما استقر في الفطر السليمة في الفطر السليمة والعقول القوية أن هذا قصير أو هذا طويل فهذا يعتمد. ولكن القاضي أبو يعلى من الحنابلة قدر بركعة متوسطة، قال إذا سلم الإمام باجب علينا ركعة أو ركعتين، قال من تحاور إن كان المرأة زمن يمكن أن يؤدي فيه ركعة نعيد الصلاة من أولها، وإذا كان ما يمكن أقل هذا مبني على ما مر من الصلاة. هذا رأي القاضي، لكن أنا اجتهاد ما عندك في أنس قدره بمقدار تسليم الرسول والجلوس على الخشبة كأنه غربان، وتلك المحاورة وخروج سرعان الناس من المسجد، قال يقدر بهذا. أما لو قلنا شرعنا في النافلة كأن سلم عن ثلاث ركعات بدل ركعة وقلنا تسلم، قم تكلم واحد منا قالوا الصلاة نافسة إلا كذا، خلاص ما عجبني بدأ يستأنف، لأن الشروع في النافلة يقطع الفصل حينئذ، فلا بد من الاستئناف من أول الصلاة. يعني إذا أدى النافلة، يعني لو بدا قضاء الراتبه، اما لو ذكر فهذا يقطع النافله ويدخل، لكن لو صلينا النافله ثم تكلم واستقر الامر عليها ركعه فاذا ما يجوز دينه بل يستعمل. طيب اذا كان الامام سلمك الله ما قام يتنفى الا الامام ولا بعض الجماعه، يبنون على هذا ولا ما يبنون؟ أنا على قدر مثل ما قال القاضي، إن كان فصل طويل فطلب ما عليه، وإن كان فصل قصير. لكن الذي شرع في التنفل وبعد ذلك ابتدأوا الفصل ليس بطويل، إنما هو سارع للنافلة ثم ابتدأوهم. لا لا، الله لما في حقه يستأنف يبني على يكمل معهم ثم يستأنف. لا ما يكمل من الشرع في النبي، لكن ما يكون كأنه داخل واحد جديد داخل من برا. كمل إن كان قطع الصلاة قطع الصلاة يقول جنة صحة حديث يقول عقل الأمة والخطأ والنساء والتبع عليه، هل هو صحيح أو صحيح؟ صحيح. لا صحيح. ما عليك يقوم إذا كان هناك قيام، إذا كان هناك تكبيرة كما لو سلم بالركعتين، نعم يقوم تكبيرة لأنك إذا صليت ركعتين لا يستفيد التشهد، وإذا نهضت بالثوب قلت الله أكبر. أما لو كان سلم عن ثلاث لا يقوم بلا تكبير، لأن تكبيرة الانتقال جاب الإمام جلس للتشهد وسلم، وإذا كان هناك إلا ركعة ما يأتي بتكبيرة، لأنه لا يزال بسرعة، بل يستطيع القبلة يبني بدون أي كبر. بعد الركعتين يكبر، لأن باقي الآية تكبير بالانتقال، ما جاءنا هذه كريم تكبيرة الجلوس للتشهد وسلم، تكبيرة الانتقال من الثانية من التشهد الأول إلى الثالثة ما جاءنا هذا يكبر وما فهمت. وأما إذا كان سلم عن ثلاث وزن ركعة هذا ما يكبر، لأن تكبيرة الانتقال جاء بها حين جلس في التشهد الذي جلس في غير محل. مستقبل القبلة ظهور الغضب على وجه الرسول دال على ماذا؟ ايش؟ ظهور الغضب صوت مثل ما صوتك ظهور الغضب على وجه الرسول دالا على ماذا؟ ظهور الغضب؟ نعم يدل على الواقع صلى الله عليه وسلم، يدل على الواقع، وإن كان ما شعر منا أخيرا لا، إذا كان الزائد يجلس حالا ما يجوز له، لا قبل التسليم. واحد شيخ رأى أنه متردد ايش؟ صلى اربع ركعات الامام. ايه؟ فكانه راى متردد. او في الصلاه قال ثمه الصلاه. كيف ايش؟ واحد من المأمومين قال الشيخ تم في الصلاة رأى كأنه متردد وقال في التشهد بالأخير فهذا صدق لا ترى وش وش يقول ترجمة الساعة لكن ساعة الساعة لأنه جاهل مثل حديث رفاعة لما عطش تكلم سكتوا قال يا ولي الله ما لكم تصبتوني يصلي وقد انزل الله وقوموا لا يتعلمون هنا فقوم لنا بالسكوت وقوموا هنا عن كلام ولا يوم رسول يعني اذا تكلم فان جاء ما يدري في الصلاه ان شاء الله سمع عليك الذين خرجوا سبحان الناس الذين خرجوا هل امروا بالاعاده؟ ما في الحديث ما يدل على ان ولا لو وقعت واقعه ان يمر بالاعاده اي شيخ وقعت يمر بالاعاده ان يكون هذا دليل على انهم يمرون مثلا لا يكون حكم اولئك لا لا يمرون هذا ما في ما يدل على انهم يمرون لكن ما دام خمس صلوات اوجبها الله عليك وان الظهر اربع والعشاء اربع فانت ما صليت الا لابد تكمل وتحقق تعلمت انها ناقصه اشبه ما لو صليت وعلمت انك صليت على غيره نعم الله يبارك يا شيخ دائما يكون بعد السلام وقبل السلام لا لا هنا ان يكون في جميع الاحوال قبل السلام انما الافضليه اذا كان السجود عن نقص يقولون بعد السلام مو عن زياده ولا عن شك اذا كان عن شك او عن زياده يكون قبل السلام وان كان عن نقص كما لو نقص ركعه او ركعتين فهذا يكون بعد السلام هذا من باب الافضليه ولكن أولا في الوقت ما يسجد قبل يسلم لأن لو أخر إلى بعد السلام ما حد متابع يظنون المأمومون من الإمام بعد غلطة غلطة ثانية يعني يسلم على سجود سهو ويقول له سبحان الله وهو الكلام إنما في الأفضلية فقط كل ما يجمع على أنه لو سجد قبل السلام جاء نعم إذا جاء واحد متأخر وأقام الصلاة وهو قد كبر تكبيرة الإحرام ثم هو لا يسلم منو اللي جاء متأخر وبعد ما كبر تكبيرة الإحرام قول الصلاة قول لا أكمل خفيفة قول ينزل وهو بعد لا لا تسلم لا كمل الراتب لكن تصير خفيفة يعني فايتك الفجر في بعض المساجد يسرعون في الصلاة إذا كان بتفوتك لا اقطع الصلاة اقطع النافل لكن ما يفايتك الغالب الإمام يعد الغالب يطول فجر يطول الإمام نعم السنة نعم ايش هذا معناه انك ما تبتديها ما تنعقد ابتداء يعني اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة اقيمت صلاة الفجر ودخلت عنه وشفت قرأ وسورة البقرة قلت هذا الإمام بيطول أنا بصلي الراتبة الآن يبي يمديني أخلص من الراتبة قبل يسلم يقول لا أدخل مع الإمام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أما أنت دخلت في الصلاة قبل إقامة الصلاة وما أنت لا هذا كلام العلماء فيها ولا حديث فيها ما هو لا حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أيوب وحديث حماد أثم قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل بنا ولم يقل فأومه قال فقال الناس نعم قال ثم رفع ولم يقل وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده وقال ثم رفع وتم حديثه ولم يذكر ما بعده ولم يقل فأومه إلا حماد بن زيد قال أبو داود وكل من روى هذا الحديث لم يقل فكبر ولا ذكر رجع حدثنا مسدد أخبرنا بشر يعني ابن المفضل أخبرنا سلمة يعني ابن عقمة محمد عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حماد كله إلى آخره قوله نبيت أن يرال ابن حصين قال ثم سلم قال قلت ما التشهد قال لم اسمع التشهد وأحب إلي أن يتشهد ولم يذكر كان يسميه اليدين ولا ذكر فاومه ولا ذكر ضرب وحديث حماد نتم حدثنا علي بن نصر أخبرنا سليمان بن حرب أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام ويحيى بن عتيق وابن عون عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اليدين أنه كبر وسجد وقال هشام يعني ابن حسان كبر ثم كبر وسجد. قال أبو داود روى هذا الحديث أيضا حبيب بن الشهيد وحميد ويونس وعاصم عاصم الأحولي عن محمد عن أبي هريرة. لم يذكر أحد منهم ما ذكر حماد بن زيد عن هشام أنه كبر ثم كبر وروى حماد بن سلمة وأبو بكر بن عياش هذا الحديث عن هشام. لم يذكر عنه هذا الذي ذكره حماد بن زيد أنه كبر ثم كبر. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة بهذه القصة قال ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك. حدثنا حجاج بن أبي يعقوب أخبرنا يعقوب يعني ابن إبراهيم أخبرنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا بكر بن سليمان ابن أبي حزمة أخبره أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر قال ولم يسجد السجدتين اللتين تسجدان لا شك حتى لقاه الناس حتى لقاه الناس. قال ابن شهاب وأخبرني بهذا الخبر سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن حارث بن هشام وعبيد الله بن عبد الله. قال أبو داود رواه يحيى بن أبي كثير وعمران بن أبي أنس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة بهذه القصة ولم يذكر أنه سجد السجدتين. قال أبو داود ورواه الزبدي وعن الزهري عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حزمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ولم يسجد سجدتي السهو. حدثنا ابن معاذ أخبرنا أبي أخبرنا شعبة عن سعد سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فسلم في الركعتين فقيل له نقصت الصلاة وصلى ركعتين ثم سجد سجدتين. حدثنا إسماعيل بن أسد أخبرنا شبابة وأخبرنا ابن أبي لهب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من ركعتين من صلاة مكتوبة فقال له رجل أقصرت الصلاة يا رسول الله يا نسيت؟ قال كل ذلك لم أفعل. فقال الناس قد رأت ذلك يا رسول الله فركع ركعتين أخريين ثم انصرف ثم انصرف ولم يسجد سجدتي السهو. قال أبو داود رواه داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى أبي أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال ثم سجد سجدتين وجالس بعد التسليم. حدثنا أبو بن عبد الله. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن عبد الله أخبرنا هاشم بن قاسم أخبرنا كلمة بن عمار عن ضمضم بن جوس الثاني حدثني أبو هريرة بهذا الخبر قال ثم سجد سجدتي السهو بعدما سلم. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت أخبرنا أبو أسامة حاول أخبرنا محمد بن العلاء أخبرنا أبو أسامة أخبرني عبيد الله عن بين فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم في الركعتين فذكر نحو حديث مسيرين عن أبي هريرة قال ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو. حدثنا مسدد أخبرنا يزيد بن زريع حاول أخبرنا مسدد أخبرنا مسلمة بن محمد قال أخبرنا خالد الحذاء

سلم قبل سجود السهو. والأولى أنه يسجد قبل أن يسلم، لأن يصح بالإجماع فيما لو سجد قبل أن يسلم، إنما الخلاف في الأفضلية فقط. وإلا لو سجد قبل أن يسلم ما يقول أحد من أهل العلم بالكلية أن هذا غير صحيح، إنما يقول بعضهم الأفضل. والفرق بين ما أفضليته قبل السلام أو أفضليته بعد السلام، إن كان السجود عن نقص في الصلاة فهذا أفضليته بعد السلام، وإن كان عن زيادة أو شك فهذا قبل السلام. لكن لو لا يشدون السلام في الشيء ولا بيعيش، نعم، خاصة الإمام كل الحال. رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة، فأدركه رجل فقال نسيت من الصلاة ركعة، فرجع فدخل المسجد وأمر بلال فأقام الصلاة وصلى للناس ركعة، فأخبرت بذلك الناس فقالوا لي أتعرف الرجل؟ قلت لا، إلا أن أراه أمر بي، فقلت هذا هو. فقالوا طلحة بن عبيد الله. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة، فأدركه رجل فقال نسيت من الصلاة ركعة، فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة وصلى للناس ركعة، فأخبرت بذلك الناس فقالوا لي أتعرف الرجل؟ قلت لا، إلا نرى فمر بي، فقلت هذا. فقالوا طلحة بن عبيد الله. السند حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا الليث يعني بن سعد بن يزيد بن أبي حبيب أن سويد بن قيس أخبره عن معاوية بن حديج أن رسول الله. شكور الشاعر الليث فيه اختلط أخيرا. عن معاوية بن حديج ما تكلم عليه سبق سبق أن تكلم الليث بن أبي سليم، هذا أخيرا اختلط، كان يؤذن الظهر الضحى، إذا جاء الضحى بدأ المنارة يبدأ. حدثنا الليث يعني ابن سعد. ابن سعد طيب، هذا الليث بن أبي سليم. نعم. ابن حديج بمهملة المجيء من مصغر كندي أبو عبد الرحمن أو أبو نعيم صحابي صغير، قد ذكره يعقوب بن سفيان التابعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما وسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة، فأدركه ولحقه ووصل إليه رجل فقال نسيت من الصلاة فقال نسيت من الصلاة ركعة، فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام فصلى للناس. وكانت الصلاة المغرب، وكذا في رواية ابن حبان وحمل الطحاوي على النسخ وأول ابن رسلان لفظ أقام الصلاة أي دخل فيها، قال إن قواعد المذهب أنه يعود إلى الصلاة بلا إقامة. وقال أيضا إنها غير قصة عمران، فإن الصلاة في العصر ها هنا المغرب، وهناك المقدر خرباق وها هنا طلحة، فقصة في اليدين وعمران، وهذه ثلاث قصص. قاله ابن خزيمة في صحيحه وتابعه على ذلك أبو حاتم بن حبان. فأقام الصلاة، ايش المراد به أقام الإقامة المعهودة؟ بمعنى دخل في الصلاة. نعم. قول عمر بن الدين بن علم انه قام ما هو بالضبط، لان ما يمكن يخبر الناس عمر بن الدين قام صلى، لان يخبر الناس بانه دخل في الصلاه. الذي يحمل على الناس هذا وبعضهم يقول هذا منسوخ لفظ الإقامة على نسخة، أما قواعد العلماء والأحاديث التي تقدمت الصحيحة ما فيها إقامة. فحديث ذو اليدين في الصحيحين سلم على النقص سلم ركعتين عن ركعتين صلاة العصر تقدم إلى خشبة في مقدم نفسه لما أخبر استقبل القبلة وأكمل صلاته ولم يأتي بها أنه أقام الصلاة لا هو ولا بلال ولا غيرهما لأنه لا يزال في صلاة. فسلامه هذا لم يخرج به من الصلاة بل هو لا يزال في صلاة. هذا الحديث من خارج من المسجد ورجع الحديث داخل المسجد حتى ولو كان خارج ما دام الوقت قريب ما طال الفصل. نعم نعم الذي ورد في حديث اليدين انه سجد السهو بعد السلام كيف يحصل الوقيع؟ اما نقول لكن اذا سلم على النقص يفوز يسجد بعد السلام افضليته والا لو سجد قبل السلام لا باس. نعم. شيخ إذا طال الفصل يعيد الصلاة كلها؟ إيه؟ أو يعيد الركعة؟ لا يعيد الصلاة كلها. هنا قال فدخل المسجد نعم إذا طال الفصل يعيد الصلاة كلها. لكن هنا ما طال الفصل. نعم. خلل في عقله. نعم. فأبو شك في الاثنتين والثلاث من قال يلقي الشك. حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا أبو خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليلقي الشك وليبني على اليقين فإذا استيقظ التمام سجد سجدتين فإن كانت تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاتي وكانت السجدتان مرضنتي الشيطان. قال أبو داود رواه هشام قال أبو داود رواه هشام بن سعد ومحمد بن مقدف عن زيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي خالد أشبه. حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن كيسان عن كلمة ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى سجدتي السهو المرغمتين. حدثنا قال بي وأما عارف عن زيد سمى سجدتي السهو المرغمتين. شو السهل على رأسه؟ حدثنا يا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة بكسر الراء وسكون الزاء اسمه غزوان بفتح المعجمة وسكون الزاء أخبرنا فضل بن موسى عن عبد الله بن كيسان عن كلمة ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم سمى سجدة إسلام المظلمتين لأنهما سبب رجله وأوانه. حدثنا قال لي وعن مالك بن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته لا يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شبعا بعشرين إن كانت رابعة فالسجدتان تقييم للشيطان. حدثنا قتيبة أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن القاضي عن زيد بن أسلم بإسناد مالك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا شك أحدكم في صلاتي فإن استيقن قد صلى ثلاثا فليقم فليتم ركعة بسجودها ثم يجلس فليتشهد فإذا فرغ فلم يبق إلا أن يسلم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم. ثم ذكر معنى مالك قال أبو داود وكذلك رواه ابن وهب عن مالك وحفص بن ميسرة داود وداود بن قيس وهشام بن سعد إلا أن هشاما بلغني أبا سعيد الخدري فأو من قال يتم على أكثر ظنه. يكبر إذا سجد وإذا رمى ويسلم على مرتين ويقتصر على واحدة جاز. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب من قال يتم على أكثر ظنه. حدثنا ابن عبيد وأخبرنا محمد بن سلمة عن قصيد عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة بن عبد الله يا نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع وأكبر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم ثم تشهدت أيضا ثم تسلم. قال أبو داود: رواه عبد الواحد عن قصيد ولم يرفع. وافق عبد الواحد أيضا وسفيان وشريك وشريك وإسرائيل واختلفوا في الكلام في متن الحديث ولم يسندون. كمان تسخن بعد سجدتي السهو هذا مستحب ولا لا؟ لا بد منه وجوب مستحب. كان سجوده بعد السلام من الأحاديثين صحيح قلنا ضعها علماء الأحاديث حديث الله ما في حديث الله. نعم. حدثنا محمد بن علاء أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا هشام الدستوائي أخبرنا يحيى بن أبي كثير أخبرنا حدثنا حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا أبان وأخبرنا يحيى عن هلال بن عياض عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلم يجد هذا ونقص فليسجد سجدتين وقائم. وإذا أتاه الشيطان فقال: إنك قد أحدثت فليقل كذبت وإلا ما وجد لي حمدي أنزيه صوتا بأذنه. فهذا لفظ حديث أبان قال داود وقال مامر وعلي بن مبارك عيار بن هلال وقال الأوزاعي عيار بن أبي زهير. حدثنا قال أبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان ولبس عليه حتى لا يدري كم صلى. فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. قال أبو داود: وكذا رواه ابن عيينة ومعمر والليل. حدثنا حجاج بن أبي يعقوب أخبرنا يعقوب أخبرنا ابن عبد الزهري محمد بن مسلم بهذا الحديث في إسناده زاد وهو جالس قبل التسليم. حدثنا حجاج أخبرنا يعقوب وأخبرنا أبي بن إسحاق حدثني محمد بن مسلم الزهري بإسناده قال: ومعنى بإسناده ومعنى قال: فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم ليسلم. باب من قال لا للتسليم. حدثنا أحمد بن إبراهيم أخبرنا حجاج عن ابن جريج أخبرني عبد الله بن مسابع أن وصل بن شيبة أخبره ورفة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. باب من قام من ثنتين ولم يتشهد. هذا فليبني على الأقل. فليأخذ بالأقل. إيه نعم. باب من قال من ثنتين ولم يتشهد. حدثنا قال بي وعن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن رجع عبد الله بن بحينه انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام ثم قام فلم يجلس وقام الناس معه فلما قرا صلاته وانتظرنا التسليم كبر كبر فسجد سجدتين وجالس قبل التسليم ثم سلم صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن عثمان اخبرنا ابي وبقيه قال اخبرنا شعيب عن الزهري بمعنى اسناده وحديثه زاد وكان ممن المتشهد في قيام. قال ابو داود وكذلك سجد ابن الزبير وقام من ثنتين قبل التسليم وهو قول الزهري. باب من نسي ان يتشهد وهو جالس. حدثنا حسن بن عمرو بن عبد الله بن الوليد عن سفيان عن جابر اخبرنا المغيرة بن شبيب المحمسي عن قيس بن ابي حازم عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الامام بركعتين فان ذكر قبل ان يستوي قائما فليجلس فان استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السر. قال ابو داود وليس في كتابي عن جابر بن جعفي الا